نتنياهو الذي ترون صورته الآن مطروح على مكتبه الآن ملف شديد الخطورة والحساسية، ملف شديد الخطورة والحساسية، والملف الذي طرح على مكتبه فيه حقائق موجهة لصانع القرار في إسرائيل، إن ظاهرة اعتناق الإسلام أصبحت خطرا على الكيان الصهيوني. ظاهرة اعتناق الإسلام لا نقول في أوروبا ولا في أمريكا ولا في أوروبا الشرقية ولا في الكتلة الأسيوية، اعتناق الإسلام في إسرائيل نفسها، في تل أبيب، في حيفا، في إيلات،